إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون أو فئام عريضة من المسلمين بمولد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، مخالفين في ذلك هديه وسنته، بل محتفلين على الصواب بيوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الوقت الذي يخالف فيه جماهير المسلمين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي عامة شؤون حياتهم، وانظر في شوارع المسلمين في أحوال شبابهم وشيبهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم، وكن منصفا حقا وضعهم على ميزان النبوة وعلى ميزان الرسالة في هذا الوقت الذي فيه المسلمون على هذه الحال من هدي غير هدي رسول الله، وسنة غير سنته صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم إذا ما سألتهم بمن يقتدون وبمن يأتسون لا يقولون بالنبي المأمون، وإنما يكون بلاعب تارة أو بممثل تارات أو بغير ذلك مما تشاء. في هذا الوقت الذي المسلمون فيه على هذه الحال، يستهزئ المجرمون الكافرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقعون في عرضه صلوات الله وسلامه عليه، سواء ذلك العلج الفرنسي أو هذه الدولة الفاجرة الكافرة أو علوج الداخل من كل مستغرب خبيث كهذا الزنديق الذي يدعى بحيري أو أشباهه وأضرابه ممن يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس هنالك بمعزل عن سنته وهديه وعن نصرته صلى الله عليه وسلم ونشر منهاجه وأخلاقه، تسير في الناس لا سريان النار في الهشيم، بل سريان الماء في الأرض المجدبة ترويها، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: إنا أعطيناك الكوثر، أي الأكثر من كل خير. والكوثر فوعل من الكثرة، أي أعطى صلى الله عليه وسلم من كل خير أكثره وأفضله، فأعطي الشفاعة الكبرى، وبقيت ذريته أي لا أن تكون فيهم الخلافة الراشدة على يد المهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطي الحوض الذي من شربه لم يظمأ بعده أبدا، أن يدخل الجنة ولا يكون من أهل النار. لا يدخل النار من شرب من حوض النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك وكارهك هو الأبتر المقطوع دنيا وآخرة، هو الأبتر من كل خير. وما استهزأ أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أو يكون أو سيكون، إلا قطعه الله رب العالمين وأخذه دنيا وجعله عبرة لمن يعتبر، وكان في ذلك فتحا للمسلمين ونشرا لدين الإسلام العظيم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كان المسلمون إذا حاصروا حصنا فامتنع عليهم كانوا يستبشرون إذا سمعوهم يقعون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم ممتلئة حنقا عليهم، أي وقلوبهم مغتاظة لجناب النبوة المعظم، ولكنهم يستبشرون بانتشار الإسلام كالذي حدث قبله، سواء في التسعينات أو في أوائل الألفينات، فإنه انتشر الإسلام بسبب هذه الرسوم المتهكمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب هذه الرسوم المتهكمة والمستهزئة بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمسلمون في حالة ضعف، ما الذي ينشر هذا الدين في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من هذه الدول؟ والمسلمون هنالك في ثوراتهم وفي فتنهم وفي تمزيقهم بيد أعدائهم، لا، بل هم عرائس في يد أعدائهم يحركونهم على مسرح الشرق الأوسط هنالك في غفلة، وينتشر الإسلام في بقاع العالم كله بفضل الله سبحانه، ولقوة هذا الدين في نفسه، ولقوة دلائله وبراهينه بفضل الله عز وجل، فيدخل الفئام العريضة في أوروبا وفي أمريكا دين الإسلام العظيم، والمسلمون في ضعف يشهده كل أحد: إنا كفيناك المستهزئين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عن المشركين وشق سبيل دعوته صلى الله عليه وسلم، حتى تحولت الجزيرة العربية على ما كان فيها من عبادة الأصنام والأوثان والشرك بالواحد الديان، إلى صحابة يحملون مشعل النبوة ليضيء به جنبات المعمورة كلها، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فشق سبيل الدعوة ومن ورائه الصحبة رضوان الله عليهم، شقوها حتى جعلوا هذا العالم كله إلا قليلا على دين الإسلام، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما المستهزئين فإن الله عز وجل كفاه صلى الله عليه وسلم إياهم، كفاه الله عز وجل أولئك حياته ومماته صلى الله عليه وسلم. فكل من استهزأ به في حياته صلى الله عليه وسلم أخذه الله. وعامة المشركين من مشركي قريش ممن وقع في النبي صلى الله عليه وسلم حصد يوم بدر، ومن بقي منهم أخذ شيئا فشيئا. وكذلك من استهزأ به من يهود أو من نصارى، وكذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا الاستهزاء سببا في نشر دينه صلى الله عليه وسلم، فيكون كالسماد العضوي في وسخه ونتنه، ولكن فيه نمو النبات الإسلامي، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الواجب على كل مسلم أن يؤمن بنبيه حق الإيمان، وأن يعرفه حق المعرفة، أن يعرف اسمه ونسبه وصفاته صلى الله عليه وسلم ليقتدي بها، ويتصف بصفاته قدر الاستطاعة صلى الله عليه وسلم. وإن من كفاية الله عز وجل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن وصفه بصفات متعددة في كتابه سبحانه وتعالى، وجعل صفاته سائدة سائرة في الناس إلى أن يأتي أمر الله، ولا يعرف لأحد من البشر كان أو يكون أو سيكون أن تنقل سيرته حركة فسكنة، وقولا ففعلا، وكل شيء يأتيه، حتى ما يكون من دخول خلائه، وحتى ما يكون من إتيانه نساءه، وكل شيء، حتى مشيته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقول وكيف كان يتحدث، كيف كان يحك جلده صلى الله عليه وسلم، فضلا عن غزواته وجهاده وسرد أصحابه وتسميتهم وتعدادهم، وما يكون من رجالهم ونسائهم، أمر لا يعرف لأحد على وجه البسيطة، أمر لا يعرف لابن أنثى كان أو يكون، أمر لا يعرف إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رصدت حركاته جميعا، وصف في كتاب ربه الذي هو كلامه سبحانه، الذي هو صفة من صفاته جل وعز، كلاما يتلى إلى أن يأتي أمر الله سبحانه، من صفات النبي. وسيرته تتناقل من المؤالف والمخالف، من العدو قبل الحبيب عليه الصلاة والسلام. فمما وصفه ربه سبحانه وتعالى به: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى أدب عظيم، أو كما قال ابن عباس ومجاهد: إنك لعلى دين عظيم هو دين الإسلام. هذا الدين الذي من استمسك به حق الاستمساك انتشر الإسلام بفعله قبل قوله، كما انتشر على يد أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعالهم قبل قالهم رضوان الله عليه، لأنه الدين الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، دين هو دين الخلق الذي تتخلق به. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثته صلى الله عليه وسلم إنما بتتميم مكارم الأخلاق، لأن دينه الخلق. وأول ما يكون الخلق بالتخلق بالتوحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى. ثم بالمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل هذين أتبع السيئة الحسنة يمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، وكان هو المسلم حقا، فإن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فكان متخلقا بأخلاق النبوة، بأخلاق الرسالة، بأخلاق دين الإسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم واختصكم ربكم بمن جاءكم، إذ جاءكم رسوله الذي هو خير الرسل، ونبيه الذي هو خير النبيين صلى الله عليه وسلم، وصفوة الله من خلقه جاءكم اختصكم به من أنفسكم من العرب، أو من أنفسكم على قراءة غير متواترة، من أنفسكم نفاسة مكانة منزلة صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، شديد عليه إعناتكم، ثقيل عليه تعبكم ونصبكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. حتى إنه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لم تكن رحمته بالمؤمنين فقط، بل بالعالمين صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى إن الجمل ليأتيه يشكوه صاحبه، فيقول إن هذا البعير يشكو صاحبه أنه يجيعه ويدئبه، اتق الله في تلك البهيمة. ويأتيه طائر يدور حول رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال: من فجع هذه في وليدها؟ من فجع هذه في أفراخها؟ ردوها عليها. وكان بعض الصحابة في غزوة قد أخذوا أفراخها فردوها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت أخلاقه مع الكفار أيضا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما قيل له أن يلعن المشركين قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا صلى الله عليه وسلم. ولما قال اليهودي: السلام عليك، قال: وعليك. فقالت عائشة: كذا وكذا. قال لها: ويحك يا عائشة. قالت: ألم تسمع ما يقول؟ قال: قد أجبته، والله عز وجل يستجيب لي فيه ولا يستجيب له فيا. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه سبحانه وتعالى. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لو أن الأمة امتثلت أمره وانتهت بنهيه صلى الله عليه وسلم وتخلقت بأخلاقه، لسادوا الأرض وعمروها كما كان أصحابه، وكما نشروا دينه ومنهاجه رضوان الله عليهم. ولكنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقلدوا من لا يقلد، واقتدوا بالذي لا يقتدى به، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم أخذوا بسنته حق أخذها، واستمسكوا بها حق الاستمساك بها، لكان أمرا آخر. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. فبدل أن يحتفلوا بميلاده زعموا، وإنما هو احتفال بوفاته. وهذه مكيدة كادها الروافض الذين ابتدعوا هذه البدعة، أخذها المسلمون في غفلة وهم في سبات عميق. إنما هو احتفال بموت رسول الله، لأنه إنما مات حقيقة في 12 من ربيع الأول، الذي يحتفل فيه المسلمون بمولده، ولو كان بمولده. فما احتفل رسول الله ولا أصحاب رسول الله ولا التابعون ولا الأئمة المتبعون. فبدلاً من أن يحتفلوا ويأكلوا الحلوى ويصنعوا هذه الموالد وهذه الزارات وهذا العبث الذي لا يرضاه عاقل، الذي لا ترضاه الطفولة البريئة التي على الفطرة، ده قال صبي صغير لأبيه: أكان يفعل هكذا رسول الله؟ أكان يفعل هكذا الرسول وأبو بكر وعمر؟ فسكت الوالد ولم يستطع جواباً، لأنه لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدل أن يقلد الشباب والفتيات لاعبي الكرة والممثلين في قصات شعورهم وفي ثيابهم وملابسهم وفي سائر أمور حياتهم، يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يأتيهم نصر الله. إلا تنصروه فقد نصره الله، إنا كفيناك المستهزئين، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وردنا إلى دينك مردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.